بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات، ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قوله: كتاب السهو. والسهو هنا يتعلق بالزيادة والنقص، يعني يتعلق بما زاد في الصلاة وما نقص منها من هيئات. والسهو نوعان: هناك سهو في الصلاة، أن الإنسان يسرح وقلبه ينشغل، وهناك انشغال في الصلاة بالصلاة نفسها ولكن يسهى عن بعض الأركان أو الفرائض أو غيره من زيادة أو نقصان. فبالنسبة لسهوي في الصلاة هذا مشكل، لأن الذي يسهو في نفس الصلاة أنه يخرج من الصلاة بقلبه هذا مشكل، لأنه لا ينال منه إلا بقدر ما عقل، ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منه. ولكن بالنسبة للسهو الذي يتعلق بهيئات الصلاة هذا معفو عنه، ولذلك من رحمة الله بنا جبر بسجود السهو. فذلك لابد الإنسان يميز بين انشغاله في الصلاة بغير الصلاة وبين انشغاله بالصلاة في الصلاة، يعني أنه جالس في الصلاة بس مجرد زادت ركعات، يعني الهيئة نفسها زادت أو نقصت. بالنسبة للبلاء الأول اللي هو الانشغال في الصلاة، هذا يحتاج إلى مجاهدة، لأن هذا غالبا بيكون بسبب خلل القلب وخلل النفس، ولذلك كان السلف يجاهدون فيه مجاهدة عظيمة جدا حتى تستقيم لهم صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سهى عن بعض الهيئات وما سهى في الصلاة قط، كان يقول: وجعلت قرة عين في الصلاة. فقرة العين الشيء الذي لا محيد عنه ولا انصراف عنه أبدا. فلذلك ينبغي للإنسان في صلاته أن يجعل قلبه وانشغاله بالصلاة. ولكن هناك قول مشكل يعترضون، وهو قول عمر أنه كان يجهز الجيش وهو يصلي. في بعض أهل العلم شكك في هذا القول، يعني قالوا هذا لا، يعني في كلام بالنسبة لرافع العمر رضي الله عنه. والبعض أول هذا الكلام بأن الإنسان قد يغلب عليه الأمر الشرعي، يغلب عليه الأمر الشرعي، يعني أمر ينازعه أمر في الصلاة، فهذا لا يضر، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الغداء فلما سلم قام وتخطى الصفوف ودخل إلى بيتي ثم عاد. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما، فقال: ذكرت شيئا من تبر فخشيت أن يشغلني أو أن يحبسني فدخلت وخرجت. فقال أهل العلم: هذا الانشغال، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة أيضا، لأنه ما انتظر قليلا ولا كثيرا، سلم ثم قام ودخل وجاء بالتبر بالذهب هذا الذي كان عنده وفرقه، لكان من أموال الصدقات. فدل على أن الانشغال في الصلاة بما يتعلق بأمر شرعي هذا قد يكون في غير طاقة الإنسان، لأنه حياته لله عز وجل وصلاته لله تبارك وتعالى، فهو مشغول في الصلاة بأمور أيضا تتعلق بالصلاة. ولذلك في الحديث أيضا بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولا وله ضراط، فإن فرغ المؤذن عاد، فإن أقام الصلاة فر، فإذا بعد إقامة الصلاة يأتي ويدخل بين المصلين ثم يوسوس له. وذلك المعهود بين الإنسان لو جاء الشيطان له في الصلاة أنه يعني يستعيذ بالله منه وفي الصلاة، وهذا ليس بلغو، ويدفل عن يساري ثلاثة هكذا، كل ما يجيل الشيطان يشغله يستعيذ بالله منه ويدفل عن يساره ثلاثة. فإذن المشكلة الآن انشغالك في الصلاة هل الأمر شرعي أو الأمر دنيوي؟ لو كان الدنيا غلبت على قلبك والعياذ بالله هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى تغيير كلي. ونحتاج على أهم موضوع وأعظم موضوع عندك، الصلاة. إذا دخلت في صلاتك فلا تنشغل إلا بها. طيب بالنسبة للسهو الذي يعني ربما الإنسان أمر غير الصلاة يتعلق به، كما قلنا كقول عمر هذا إن ثبت، وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما تخطى الصفوف وذكر شيئا من تبر من أموال الصدقات فأخرجه، فقالوا هذه يعني علة تتعلق أيضا بعبادة من العبادات، فلو انشغل بها أيضا هذا لا يضر. وذلك لابد الإنسان قبل الصلاة يصرف عنه جميع الصوارف. وما أيضا من الأشياء المهمة جدا صلوات النوافل القبلية، النوافل القبلية. طيب النوافل القبلية هذه بتهيئ الإنسان للصلاة، بتجعله يستعد أنه يدخل في الصلاة بقلب غير منشغل. طيب ما بالكم بالصلوات المعدية؟ يعني في صلوات قبلية دي نتهيئ والواحد كده هو بيصلي أول السنن الأولى، لو في حاجة يعني نسيها بيذكرها، مو بيصرف الشواغل عن عقلي. السنن المعدية إيه بقى؟ قالوا جبر، إن لو وقع في أصل الصلاة خلل تأتي السنن المعدية بتجبر لك النقص اللي هو موجود في أصل الصلاة. فرحمة ربك بك عظيمة جدا إنه هيأك للصلاة بسنن قبلية وجبر لك الصلاة بسنن إيه؟ بعدية. وذلك إمام أحمد لما سئل عن رجل يعني يدع السنن فبيصليش السنن، لأن في حديث موجود لما جاء رجل ونسأل بين له قال له الصلوات كيت وكيت وكيت وكيت إلى الأصول الفرائض، فقال رجل لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. فهل يعني هذا أن الإنسان لو أتى الفرائض فقط هذا يغني؟ طيب العلماء عللوا الحديث هذا أفلح إن صدق، وفي زيادة أفلح وأبيه إن صدق كما في مسلم، فأفلح إن صدق علق الفلاح على الصدق في هذا. ولذلك ما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال ومن الذي يستطيع أن يأتي بالفريضة على تمامها إلا نبي أو صديق؟ يعني من اللي ممكن مثلا يجي الصبح كده من أوله لآخر الصبح ما يخرج فيه طرفة عين؟ فلذلك جعلت النوافل جبر لما يحدث من سرحان ومن نسيان ومن خروج في أمر الصلاة. فأفلح إن صدق يعني إن صدق في هذا فقد تم المطلوب، لأن ما السنن إلا جبر لهذا. وقيل برضو أفلح إن صدق أي إن هذا الأمر صعب جدا جدا بحيث لا يصدق فيه إلا القليل من الناس، فدل على أن هذه الصلوات النوافل هذه جابرة لما يدور ولما يحدث من خلل في أصل الصلاة اللي هو السهو. طيب يبقى السهو يجبره نوافل، لكن السهو عن الهيئات بزيادة أو نقص لابد من التفصيل، فإن كان في الأركان لابد أن يأتي به تبطل الصلاة بدونه. بمعنى أن رجلا صلى صلاة فسهى ولم يأتي بسجدة، أو سهى عن الركوع، أو سهى عن القيام من الركوع، أو سهى عن القيام من السجود إلى غير أي سهو، فهذه ركعة بتمامها من أولها إلى آخرها ركعة، فالعلماء قالوا للزمه أن يأتي بركعة كاملة إذا نسي ركن من أركان الصلاة. وكما قلنا على الراجح من أقوال أهل العلم بأن الفاتحة ركن، تكبيرة الإحرام ركن، القيام ركن، الركوع ركن، القيام من الركوع ركن، الهوي إلى السجود ركن، السجدة ركن، القيام منها ركن، هذه كلها أركان. فلو أنه فرط في ركن من الأركان لا بد أن يأتي به. فالقول الأول أن يأتي بركعة كاملة، لأنه يطلق يعني جزء من الأركان إلا على الركعة كاملة. ومنهم من قال، وهذا قول ضعيف، يأتي بالركن الذي نسيه ثم يسجد للسهو. المهم على أي القولين كان، فلا بد من إتيان الركن، لابد من إتيان الركن وجبره بسجدتي سهو. طيب، في بعض الواجبات، في أركان وفي واجبات، كما قال بعض العلم، منها مثلا التشهد الأوسط. فبما يجبر أو يجبر التشهد الأوسط؟ قال يجبر أيضا بسجود سهو. فقال الواجبات لا يشترط أداؤه، إذا عدها الإنسان لا يشترط، يعني لا ينزل ويأتيها، ولكن تجبر بسجدتي سهو. وقالوا بالنسبة للنوافل لا يلزمها لا سهو ولا تجبر، لأن من أداها فحسن، ومن لم يدها فالإثم عليه. ولكن بعض أهل العلم قالوا أيضا تجبر بسهو، لأن من فرط في النوافل سيفرط أيضا في الفرائض ويفرط في الأركان. فإذا الركن لا يجبر إلا بإتيانه، والواجب إن تعمد تركه تبطل الصلاة، وإن لم يتعمد يجبر بسجدتي سهو. وأما النوافل فلا شيء فيها، ولكن لو سجد للساوي فهو حسن. فهنا البخاري رحمه الله تعالى بدأ بما يتعلق بترك بعض الأشياء في الصلاة، فقال كتاب السهو وباب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن شهاب، من هو شهاب؟ ابن شهاب، عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس. قام، طيب، الإنسان الذي ترك واجب وانتقل من الواجب إلى ركن، يعني كان في التشهد الأوسط ثم قام، هل يلزمه الرجوع إلى الواجب؟ قالوا لا يلزمه، لأنه انتقل من واجب إلى إيه؟ إلى ركن، لا يلزمه أنه انتقل من واجب إلى ركن. وعلى هذا يقول الحنابلة لو نزل من الركوع اللي هو القيام الركن هذا ونزل وقعد مرة أخرى الصلاة باطلة، لأنه ترك ركن بسبب إيه؟ واجب. وقول الجمهور لا تبطل، وقول الجمهور إيه؟ لا تبطل، يعني لو نزل لا يبطل، لكن يأثم. وعلى هذا إذا ترك الواجب نسي وقام إلى الركن لا ينزل مرة أخرى، لأن في بعض المصلين، وذلك إمام يا أخوانا، يعني أنصح الأئمة وخبزات إخواننا الشباب اللي بيصلوا بينا أئمة، أنه يعرف كل ما يتعلق بالصلاة، لأنه لو أبطل صلاة نفسه أبطل صلاة من خلفه، وممكن بشيء بسيط جدا تبطل به الصلاة، كما ذكرنا الآن. هو قام إلى من التشهد الأوسط، قام وما أتى بالتشهد الأوسط، فواحد قال له سبحان الله راح جلس مرة أخرى، الحنابلة يقولون باطلة الصلاة ويسلم ويخرج الناس من الصلاة، ولكن قلنا الراجح لا. طيب لو العكس بقى، في التشهد الأخير قام إلى خامسة فقيل له سبحان الله فتذكر بأنه لا يجوز القيام الجلوس بعد الإيه؟ القيام، فاستمر في الخامسة، قول واحد تبطل الصلاة، لأن الصلاة الظهر كم ركعة؟ أربعة، والمغرب ثلاثة، فلو زاد هنا زيادة تعمدية. فأذكر وقعت هذه القصة في أحد المساجد، والرجل اللي هو الإمام اللي كان بيصلي قال احنا سمعنا من المشايخ ان الواحد لو يقوم ما يقعدش، فبرضه ده يدل على ايه؟ على ان جهل، ولا يصلي بالمسلمين الا واحد يعرف كيف يصلي. وذلك في اثر موجود اجعلوا ائمتكم خياركم، ف فإنهم سفراءكم بينكم وبين الله عز وجل. فالإنسان يختار الإمام اللي هو يدرك كيف ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي السنن. ولذلك يعني أنصح الإخوة بكتاب قيم جدا جدا جدا، وهو اسمه منار السبيل. وهذا الكتاب مبسط جدا، وبالذات للي هم بيصلوا أئمة، إنه هيبين لك الأركان كيت وكيت وكيت، الواجبات كيت وكيت وكيت. يعني على الأقل قال مثلا كبداية في طلب العلم إنه يحفظ. وفي كثير من أهل الفضل وأهل العلم يعني يشرحون هذا الكتاب في البداية، كتاب منار السبيل. والشيخ الألباني رحمه الله قد خرج أحاديثه وأسماه أو أسماها تخريج إرواء الغليل شرح منار السبيل، منار السبيل ابن ضيان والتحقيق للشيخ الألباني. في بعض الكتب طلعت بقى كتاب نفسه يعني في تخريج الألباني من أسفل. هذا الكتاب هو يعني على المذهب الحنبلي، في بعض الأشياء تحتاج إلى مراجعة، لكن في الجملة إنه كتاب مهم جدا إنك تعرف الأركان الواجبات الكذا، سواء في الطهارة، سواء هو كتاب يعني مفصل تفصيل مرتب ترتيب جيد. يبدأ بالأركان كذا وكذا ما يتعلق بالطهارة من الأول، ويبدأ بالفروض، ويبدأ بالسنن وإلى آخره. قال: صلى ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه. طيب، قام الناس معه، الإمام هنا وقع له سهو، فهل يلزم من خلف الإمام أن يذكره أو لا يلزم؟ يلزم، لأن هو معنى أن الإمام سهى أنه مش مدرك هل هي الركعة الثانية أم الثالثة أم غيره. طيب، هنا الحديث لم يثبت بأن الصحابة ردوا على النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ إيه العلة؟ أنه مشرع، فالصحابة دائما يعرفون بأن الوحي بينزل فيتبعون صلى الله عليه وسلم حتى في الخطأ، إلا أن يتبين لهم حتى في حديث ذي اليدين، حديث ذي اليدين، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى الظهر ركعتين ثم سلم ثم قام وأسند يده على المنبر وشبك بين أصابعه، وجهه محمر، وفي المجلس أبو بكر وعمر، فهابا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قام رجل ذو اليدين اسمه ذو اليدين وقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ بس قال: ما قصرت وما نسيت. فالرجل بقى جريء، قال: لا بل نسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحقا ما قال ذو اليدين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. فإذن يلزمنا هنا بقى أن احنا الإمام ينبه، والتنبيه برضو فيه تفصيل. وبرضو لحد بيعيب على كثير من الإخوة، الإمام لما بيخطأ أو بيسهى بتبقى فيه شبه مظاهرة في المسجد، وهذا ممكن يخلنا نوع من الرياء، بحس أن هذا الأمر في بعض الإخوة بيحاول يعني رفع الصوت والغلظة على الإمام، وتلاقيه عند في الصف الأخير، وفي الصف الأول من هو أحفظ منه وأفضل منه، لأنه لو لم يكن في الصف الأول أفضل هو ما رجع إلى الخلف، لأن خير صفوف الرجال أولها وشر صفوف الرجال آخرها. الإنسان اللي بيجي دبارا ده ليس بجيد، يعني لو وقع شهادة، يعني شهادة من لا أعلم بما في القلوب، لا أعلم ما في القلوب إلا الله، لكن لا شك أن اللي بيتخلف ويجي في الآخر ده أردأ من في المسجد حتى ولو كان ما كان. ليه؟ لأنه بيجي متأخر. يسلم خير صفوف الرجال أوله الصف الأول، ولو تعلمون ما في الصف الأول والأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا أو تقتتلوا لاقتتلتم عليه. يعني لو في مقاتلة وحرب أنك تزاحم على الصف الأول لفعل، لكن طبعا لا يجوز هذا، لأن من سبق له الأحقية في هذا. فبالتالي يجي في وسط الصف أو في الآخر والإمام ويروح رادد سواء بخطأ أو صواب، هذا لا يجوز، لأن كما قلنا هذا قد يكون فيه إيه؟ رياء، نوع من الرياء، عشان إيه الناس يقولوا إيه؟ شوفوا الولد ده ما شاء الله ده حافظ ومش عارف إيه والكلام زي كده. فلذلك ينبغي الإنسان إنه لا يرد إلا عند الضرورة. وبعض الأئمة لا يحب حد يرد عليه إطلاقا حتى لو أخطأ، فإذا كان الخطأ شنيع رد، لكن خطأ غير شنيع لا يرد. ثم ينبه بعد الصلاة بأن والله يا فلان في خطأ كيت وكيت وكيت من هذا القبيل. فلذلك ينبغي أي سهو من الإمام لابد لمن خلفه أن ينبه، يقول له سبحان الله، فينتبه ان هنا في مشكلة ويتدارك الخطأ في اثناء في باقي الركعات. فالنبي صلى الله عليه وسلم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. يبقى عندنا الحالة الأولى هذه وقع في إيه؟ في نقص في الصلاة، الصلاة نقص منها إيه؟ واجب اللي هو التشهد الأوسط. فكان التسليم أين؟ قبل السهو، كان قبل التسليم، السهو كان قبل الإيه؟ التسليم. والحديث الذي يلي أيضا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد اللي هو ميمة الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. يبقى هذا التسليم كان بعد سجود الإيه؟ السهو. قال باب إذا صلى خمسة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا صلى خمسة. يبقى في الأول ذكر النقص وهنا ذكر الإيه؟ الزيادة. قال حدثنا أبو الوليد وهو أبو الوليد الإيه؟ الطيالسي. قال حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج عن الحكم وهو الحكم ابن عتيبة عن إبراهيم وهو النخعي عن علقمة النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الظهر خمسة فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت خمسة فسجد سجدتين بعدما سلم. بالنسبة لسجود السهو ده هنتكلم عنه فيما بعد، يعني من الأبواب التي وقع فيها أقوال كثيرة جدا، ولكن الأقرب هو أنه إذا وقع في الصلاة نقص يبقى السهو أين؟ قبل، لأن الصلاة فيها خلل، فبالتالي يلزم جميع المصلين أنهم يتابعوا الإمام في السهو، السجود السهو قبل الإيه؟ السلام. لكن لو وقع زيادة، وقع زيادة يبقى يلزم هنا إيه؟ السجود السهو بعد التسليم. طب سؤال، شخص مثلا نسي ركن، نسي ركن بمعنى أنه سجد سجدة واحدة، واضح؟ فقام فقال سبحان الله فجلس وأتى بالسجدة ثم قام وأنهى الصلاة، يكون السهو هنا قبل أم بعد؟ نسي سجدة شعراوي، يكون إيه؟ يكون بعد الصلاة. عاوز تقول انت بقى واحد سجد سجدة واحدة وبدل ما يجلس راح قايم، ركزوا معايا، قايم عشان ايه؟ قيل له سبحان الله راح قايم جالس وراح ساجد وكمل الصلاة. طيب الدكتور محمد قال قبل ومحمد شرف قال بعد، ها ليه بعد؟ طب انا عاوزك الجلسة دي حرام اللي انت جالسها دي، لان الانسان لو اتكأ بيده للخلف طبعا دي جلسة الشيطان والعياذ بالله. ايه قبل ولا بعد؟ بعد. ليه؟ لانه ايه؟ يعني تقول زياده ولا نقص هنا؟ ما لو اتم الصلاه خلاص ما فيش مشكله. يعني لو شخص ركزوا معي، انا وقع مره عندي موقف وانا بصلي، جيت انا وجاي يعني بدل ما اقوم رحت جالس، بجلس كده واحد قال لي سبحان الله فيدوب جلسة بسيطة ورحت قايم تاني، هنا لا له يوجد لا زيادة ولا يوجد ايه؟ نقص، فلا يلزمني سجود ايه؟ سهو، لأن واحد نبهني. وضحت؟ لكن أنا بقول الآن هذا قام ثم جلس وأتم السجدة اللي كانت نقص، يبقى هنا فيه أصلا هنا زيادة ولا فيه نقص؟ يبقى فيه زيادة، يبقى في ايه؟ زيادة. ايه هي الزيادة بقى؟ الجزء اللي قامه، يبقى هنا يلزمه بقى هنا ايه؟ سجود السهو فين؟ ده هيحتاج تفصيل فيما بعد. اذا عاوزين نصل الى ان الغالب، ورغم ان في كلام كثير في سجود السهو سنذكره ان شاء الله في المرات القادمة، لكن اذا كان هناك زيادة يبقى التسليم بعد وعلى هذا ركزوا معي، وعلى هذا لو أن الإمام أتى بهذه الزيادة ثم جبرها بالسهو، فجاء رجل يعني في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هل يتابع الإمام في سجود السهو أو لا يتابع؟ طبعا لا يتابع، لأن الإمام سلم وخرج من الصلاة، فهو أتى بباقي الإيه الركعات الناقصة. طب هل يلزم المأموم بعد ذلك أن يسجد سهو؟ الجواب لا يلزم. وضحت إزاي؟ لكن يلزم المأموم إذا كان في الصلاة إيه ناقص. يعني لو أن المأموم تابع الإمام صلى مع الإمام والإمام نسي التشهد الأوسط وقام، يبقى الصلاة فيها إيه ناقص. النقص ده إيه اللي يجبره؟ سجود السهو. هل المأموم يلزم؟ يلزم أنه يأتي بسجود الإيه السهو، حتى ولو لم يدرك اللي هو إيه السهو الذي وقع في الصلاة، لأن الصلاة أصلها ناقصة، وإنما جعل الإمام ليتم به. ففي حالة النقص لابد من الجبر، والزيادة طبعا تجبر، السهو بالزيادة تجبر بإيه بسجد السهو، لكن بعد الإيه بعد التسليم. فهنا قال حدثنا أبو الوليد وهو الطيلسي، حدثنا شعبة في الحديث قال أزيد في الصلاة، فقال وماذا؟ قال صليت خمسا. فهنا صلى خمسا في زيادة، فسجد إيه سجدتي بعدما سلم، وجعلت هذه السجدة مراغمة للشيطان، لأن الشيطان إيه بيفرح وبيتلصص بالإنسان حتى يفسد عليه صلاته. فربنا يعني رحمة بنا لعجزنا وضعفنا جبر الزيادة والنقص، النقص بالإتمام والزيادة بإيه بسجود الإيه السهو. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا.